هذا أو هذه سائلة تقول قادمة من الرياض بنية العمرة ولأني ضعيفة النظر جدا وألبس النقاب فما حكم هذا؟ نقول النقاب المنهي عنه للمحرمة هو ما يكون في فتحات للعينين بقدرهما، فهذا تمنع منه المحرمة ولا يجوز لها. فإذا كانت المرأة لا تستطيع النظر من وراء غطاء الوجه فإن عليها أن تلبس نظارات وتغطي ما يحيط بها فوقها وتحتها وتكون مبدية لوجهها لعينيها من دون نقاب، وأن تتخير الأوقات التي لا يكون فيها مضايقة لها. يقول هل يجوز الزواج من المرأة التي خالعت نفسها بعد مدة من الخلع أم هناك مدة معينة كالعدة؟ لا بد من العدة، العدة لا بد منها لاستبراء رحمها، ولكن ليس للزوج حق في مراجعتها لأن هذه العدة لاستبراء الرحم وليست لأجل مراجعة الزوج، فإن المخالعة تبين منه من حين وقوع الخلع، فإذا أوقع الخلع بانت منه ولا حق له عليها إلا بعقد جديد، فالزوج إذا أراد الرجوع إليها له أن يعقد عليها عقدا جديدا وهي في العدة بمهر وولي وشهود، وأما غير الزوج فليس له الحق في العقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها. يقول ما الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى وأيهما يقع في الخلع؟ البينونة الكبرى هي الطلاق الثلاث الذي لا تحل المرأة فيه لزوجها إلا بعد نكاحها لزوج آخر وطلاقه إياها وخروجها من عدته، وأما البينونة الصغرى فهي الطلاق بعوض والخلع والفسخ ونحو ذلك. هذا يسأل سؤال يقول امرأة تريد أن تخالع زوجها بعد أن هجرها 15 عاما بدون أن يصرف لها نفقة، فهل ترد إليه مهره وتخالع أم ماذا تفعل؟ هذه عليها أن ترفع أمرها للقاضي ويلزمه بدفع نفقتها والقيام بشؤونها أو يفسخها منه. هذا يسأل سؤال عجيب يقول إذا خالع القاضي امرأة في 16/6/1417 وجرى تصديق هيئة التمييز في 3/2/1418 فمتى تبدأ العدة؟ نقول تبدأ العدة من حين إيقاع الخلع أو الفسخ، وهذا أوقعه الحاكم القاضي، وأما التصديق فهذا لا يؤثر، تأخر أو تقدم هذا لا يؤثر، فوقوع الطلاق أو وقوع الفسخ إنما يكون بحكم الحاكم الأول وهو الذي أشار إليه في 16/6/1417. يقول هل يصح تقديم الخلع على العوض وجعله دينا؟ نقول نعم، كونه لا يستلم العوض إلا بعد شهر أو بعد سنة فإنه لا بأس بذلك، المهم أن يتفق عليه عند إيقاع الخلع. هذا إنسان يقول أحرم في منزله وبعدما وصل المحرم نسي ملابسه الداخلية ولم يذكر إلا بعد الطواف بالكعبة فخلعها في الحال، فماذا يترتب عليه؟ نقول ما دام أنه خلعها عندما علم بها في الحال فلا شيء عليه إن شاء الله، أما لو تركها عليه بعد علمه بها فإن عليه فدية لبس المخيط.